بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تقاسيم الكلام والأسماء. اختلف في مبدأ اللغات. نعم، بعدما انتهى المصنف من الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، دخل في باب جديد يعتبر، وهو دلالات الألفاظ، دلالات ألفاظ الكتاب والسنة. اللفظ هذا الذي ورد في الكتاب أو السنة أحيانا يكون أمرا، وأحيانا يكون نهيا، وعاما أو عاما أو خاصا أو مطلقا أو مقيدا أو مجملا أو نصا أو ظاهرا، وأحيانا يستفاد الحكم من منطوقه، وأحيانا يستفاد الحكم من مفهومه، وأحيانا يكون محكما ومتشابها أو مفصلا أو مبينا، وأحيانا يكون حقيقة أو مجازا، وأحيانا يكون صريحا دل على الحكم بالتصريح، وأحيانا يكون دل على الحكم بالتلميح. هذه تسمى مباحث دلالات الألفاظ، وهي مباحث طويلة جدا. قبل الدخول في دلالات الألفاظ وما ذكرناه، كل موضوع أو كل كلمة قلناها لها مبحث خاص بها بالتفصيل، قبل أن يبدأ أراد أن يبين هذه اللغة التي نزل بها القرآن وأتت السنة بها، من أين أتت أصلا قبل إنزال القرآن، قبل الوحي، وقبل وجود العرب كلهم؟ هذه اللغة التي يتفاهم بها الناس، البيع يعني كذا هكذا، والشراء يعني هكذا، وغير ذلك من الأمور، من أين أتت؟ هل الله عز وجل علم عباده بها فتكون توقيفية، أم هي اصطلاحية، يعني اصطلح عليها بعض الطوائف وقالوا إن هذه العبارة يقصد بها كذا وتلك يقصد بها كذا إلى آخره؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول مبدأ اللغات اختلف فيه، يعني من أين أتت هذه اللغات، اللغة التي نزل بها القرآن وأتت بها السنة، وهذه مقدمة تعتبر لدلالات الألفاظ. نعم. اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية، لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. وقال آخرون. نعم. المذهب الأول وهو الذي رجحه جمهور العلماء أنها توقيفية، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم أول المخلوقين، علمه كلمات يعبر بها إذا أراد شيئا مع صاحبه الموجود معه ممن يشترك معهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك. لماذا قال إنها توقيفية؟ يعني وقفنا الله عليها، لم ترد اجتهادا من الناس من الطوائف، إنما هي الله سبحانه وتعالى قد وقفنا عليها. لماذا قال؟ أعد. لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. نعم، يقول لأن الاصطلاح لو قلنا بأنها مصطلحة لا يمكن أن يصطلحوا على شيء إلا بلغة يتفاهمون عليها للاصطلاح. واضح الكلام؟ يعني يقولون أنتم يا أصحاب المذهب الثاني قلتم أنها مصطلح عليها، طيب كيف اصطلح عليها؟ كيف تفاهموا على الاصطلاح؟ كيف اجتمعوا لأجل أن يصطلحوا؟ هذا لا يمكن إلا لأن اللغة وجدت قبل أن يجتمعوا وأن يصطلحوا وأن يبيعوا وأن يشتروا وأن يأمروا وأن ينهوا وغير ذلك من التفاهمات. لأن الاصطلاح يحتاج إلى خطاب، خاطب شخص يخاطب الآخر، الاصطلاح يحتاج إلى منادات الاجتماع. هذه اللغة التي يتخاطب بها الناس وينادون بعضهم البعض فيها من أين وجدت؟ يلزم من هذا أن تكون توقيفية، أن أصلها أول مبدأها توقيفي، أن الله عز وجل هو الذي وقفنا على هذا، وسيأتي الدليل على ذلك. نعم. وقال آخرون هي اصطلاحية، إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. نعم. قال المذهب الثاني، قالوا إن هذه اللغة اصطلاحية وليست توقيفية، لأن الاصطلاح يلزم أن يكون قبل التوقيف. لاحظوا أصحاب المذهب الأول قالوا بأن التوقيف قبل الاصطلاح، وبينا هذا. هنا يقول لا، إن الاصطلاح قبل التوقيف، لأنه حتى لو خاطبنا الله بهذه الكلمات أو خاطب جماعة من الجماعات فإنهم لن يفهموا هذه اللغة التي يخاطبهم بها وهذا النبي الذي أوحى لهم بهذا إلا بلغة كانت سابقة فخاطبهم بها. يعني استعمل اللغة التي اصطلحوا عليها وتفاهموا عليها، استعملها الخالق لأجل أن يعلمهم أكثر في العبارات وأن ينظم، أو أتى لهم بأحكام تنظم أمورهم. بماذا؟ بلغة كانت بينهم قد تفاهموا عليها. هذه العبارة. قال آخرون، وقال آخرون هي اصطلاحية، إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب بهذا باصطلاح سابق. نعم. يعني بمعنى أن الاصطلاح، أثبتوا هنا أن الاصطلاح قبل التوقيف، كيف يخاطبهم الله بأشياء هم لم يتفاهموا عليها أصلا، هذا يقولون بعيد، فلابد أن يكون هناك خطاب أو هناك اصطلاحات على عبارات أولا، ثم أنزل الشارع الحكيم تلك الأحكام لتنظمهم فقط، لتنظم حياتهم. وقال القاضي يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياسا، فإن جميع ذلك متصور في العقل. نعم. هذا القاضي أبو يعلى قال ذلك، وهو منسوب أيضا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. المهم أنه يقول لا داعي لأن يتعصب أصحاب المذهب الأول لمذهبهم ويتعصب أصحاب المذهب الثاني لمذهبهم، هذا لا داعي له، إنما يجوز، يعني ما عندنا أيضا علم يقين بأنها توقيفية ولا اصطلاحية، إنما العقل يجوز أن يكون بعضها توقيفي، أنزل ذلك الخالق، وبعضها اصطلاح اصطلحوا عليه، والبعض الآخر ثبت بالقياس، لأن العقل يتصور كل هذا، متصور عقلا، هذا دليلهم، متصور أن يكون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وبعضها ثبت بالقياس، قاسوا هذا على هذا، قاسوا مثلا غير التوقيف على التوقيفي وغير الاصطلاح غير على الاصطلاح وهكذا، هذا كله جائز، لأن العقل يتصور، إذ لا دليل عندنا واضح نعتمد عليه. نعم. أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات. نعم. سئل بعض أصحاب هذا المذهب قالوا كيف يكون بعضها توقيفي؟ قال نعم، يتصور العقل أن يكون توقيفي، لأن العقل الصحيح يتصور أن الله عز وجل بل يؤكد أن الله قادر على أن ينزل بعض الكلمات ويعلمها بعض المخلوقين، ويقول أن هذه السماء ما فوقكم يعتبر سموه باسم السماء، وما تحتكم باسم الأرض، وما كذا وكذا، وهذا المكان الكبير ثلث أو ثلثاء الأرض يسمى بحرا، وهذا يجوز هذا عقلا، لأن الله قادر على كل شيء. نعم. وأما الاصطلاح فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة، فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر. نعم، كذلك هذا يقول يجوز عقلا أن يجتمع بعض الطوائف، يجتمع ثلاثة أربعة في مكان معين ويصطلح على عبارات، يعلمون أن هذا اسمه ماء وذاك اسمه تراب وذاك اسمه حجر وهكذا، وهذه تسمى خيمة وهذا المأكل يسمى كذا، ويصطلحون عليه. يجوز عقلا هذا، وقد وقع، وقد وقع، وجد بعض القبائل عندهم أسماء لم تكن عند القبائل الأخرى في أفريقيا وغيرها، الآن اصطلحوا على أن هذا الشيء اسمه كذا بخلاف ما يسمى عند الآخرين وهكذا. نعم. أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا، إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. ثم نعم. أما الواقع يعني إذا سألتم أنتم قلتم أو نحن استدللنا بالعقل بالجواز العقلي، أما الواقع مما أنتم تطالبوننا فيه فلا مجال لأن نثبته، لأنه لا ليس عندنا ولا عندكم دليل يثبت أن الواقع أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية، ما عندنا شيء فيها ولا عندكم أيضا، ولا يمكنكم أن تزعموه، لأن هذا ثبت من آلاف السنين، ولا يمكن يزعمون هذا، ما ثبت من آلاف السنين لا يمكن أن يدعى. لذلك الآن ما يدعونه الآن قبل الميلاد بألف سنة أو ألفين سنة أو مئتين سنة، هذا كله كذب وافتراء، يكذبون على الناس مما يوجد في مقابر قديمة ومما يوجد في كذا وكذا، وقال بعضهم أن هذه سياسة لأجل جذب الأموال الطائلة للسياحة وكذا وكذا، ويقولونها، وإلا لا يوجد شيء يعني بعد ملايين السنين إلا ما شاء الله إيجاده. أما قبورا يحفرونها وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، مات قبل الميلاد بالآلاف المؤلفة من السنين ويزعمون هذا، هذه مسألة فيها نظر. نعم. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا الكلام هذا. نعم، ترجيح أنه توقيفية. نعم. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه. نعم، يقول لماذا أنتم طالبتون بالدليل على أنها توقيفية أو على أنها اصطلاحية أو على أنها يجوز فيها هذا ويجوز فيها ذاك أو على أنها قياسية، مع أنه لا يرتبط بهذا الباب أي فرق. يعني هذا يقولون هذا الخلاف فيه لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية، وهذا هو الصحيح، لا ثمرة لهذا الباب في الفروع الفقهية، لذلك يقول لا مطمع له في تأثيره على الأحكام. نعم. والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذا كلام الغزالي ونقل ابن قدامة هنا، يقول الأرجح عندنا أنها توقيفية لظاهر قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هنا هذه الآية ظاهرة يدل على أن الله علم آدم تلك الأسماء، وهي الأسماء اسم ما فوقنا واسم ما تحتنا والبحار والمحيطات والأشياء هذه وبعض المأكولات علمه إياها، فهذا يدل على أنه توقيفي. نعم. فإن قيل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه، ويحتمل أنه نعم اعترض على ذلك، اعترض القائلون بأن تلك اللغة اصطلاحية، اعترضوا بقولهم إننا لا نسلم أنها توقيفية، أما الآية فلا يصح الاستدلال بها على أنها توقيفية لأنها الاحتمال الأول. فإن قيل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه. نعم، يقول أن التعليم هنا ليس المراد منه تعليمه بالاسم أنزله عليه وقال إن اسم ما فوق السماء واسم ما تحتك الأرض، إنما ألهمه إلهاما وأرشده إرشادا فقط بعلامات وبدلائل بعيدة، ما علمه أن ما فوق اسمه السماء وما تحتك اسمه الأرض، إنما ألهمه، والإلهام ليس تعليم. يقول هنا هذا احتمال، يقول لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أنها توقيفية، يعني قد يكون عند آدم بعض العبارات التي عبر بها هو وحواء في أشياء تفاهموا عليها، ودلهم مجرد دلالات بعيدة أن اسم ما فوقك السماء واسم ما تحتك الأرض. نعم، هذا احتمال. نعم. ويحتمل أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره. نعم، ويحتمل أنها اصطلاحية قبل خلق آدم، هذا احتمال، إنما الله عز وجل علمه ما تفاهم عليه القوم الذين قبل آدم، نقلها لآدم حتى أنه يعيش في هذه الأرض لما أنزل إليه، إذا وجد قوما أو علمه لغة القوم الذي سيواجههم حتى يتفاهم معهم في بعض الأشياء، هذا احتمال أيضا. نعم. ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها. أين؟ ويحتمل أنه علم الله عز وجل علم آدم الأشياء الظاهرة الكبيرة العظيمة مثل اسم ما فوقه واسم ما تحته فقط والجنة والنار، أما جميع الأسماء فإنها وقعت اصطلاحية، هذا احتمال أيضا. وإذا تطرق هذه ثلاثة احتمالات، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، قالوا هذا إذن لا دلالة في الآية على أن اللغات توقيفية. نعم. قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل والله أعلم. أي نعم، قالوا هنا أن ما ذكرتم من الاحتمالات هي احتمالات لا دليل عليها، لا دليل على كل احتمال، إنما احتمالات عقلية، إنما عندنا نحن ظاهر آية فنعمل بهذا الظاهر حتى يأتينا دليل أو قرينة تصرفنا عن هذا الظاهر، ولم توجدوا شيئا، إنما هي احتمالات كل يقولها. أيسر الأشياء أن يأتي الإنسان باحتمالات بدون دليل، أي إنسان يأتي باحتمال بدون دليل لا تقبل كلامه مهما كان، لأنه لو قبلنا أي احتمال في أي حكم أو في أي دليل ما بقى لنا دليل أبدا ترى، أما إذا أتى لنا باحتمال وأثبت دليلا يرجح هذا الاحتمال ننظر في هذا الدليل، إن كان قويا أخذنا بهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا رددنا. نعم. فصل. نعم. هذه الآية ما استدلوا بها، لأن هذا الكلام قبل الخلق، يعني يقول هذه اللغة التي يتفاهم عليها هؤلاء الناس والتي أحيانا ينزل الشارع أو ينزل الشارع كتابا أو أي شيء يبين فيه الأحكام الشرعية بلغتهم قبل أن يوجد. ما من أين هذه اللغة؟ هل هي توقيفية من الله أم هي اصطلاحية منهم؟ هذا مقصده في هذه المقدمة. فصل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، لعلمنا أنه أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبيذ. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، وهي مسألة هل يجوز أن تثبت اللغة بالقياس أم لا. بمعنى إذا ورد اسم من الأسماء مثل الخمر، حتى يكون تصور المسألة، حرمت، إذا قال حرمت الخمر لإسكارها، هل يدخل النبيذ في عموم هذه الكلمة أو في جزء أو من بين جزئيات هذه الكلمة وهي الخمرة؟ يعني هل يسمى النبيذ خمرا ما دام أنه يسكر؟ هو يسكر، اتفق العلماء عليه، لكن هل النبيذ وكل مسكر يدخل ضمن هذه الكلمة الخاء والميم والراء فيكون تحريم النبيذ بهذا بالنص؟ ترى وهناك فرق بينه وبين إثبات الحدود بالقياس، فرق بين هذا وهذا. نقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في كل ونجلد شارب النبيذ ما دام أنه يسكر، هذا سيأتينا في باب القياس. هنا لا، إثبات اللغة قياسا ما دام أنه يسكر فيكون حكم الخمر ويدخل في جزئيات الخمر، هذه هي المسألة. قال القاضي يعقوب أحد تلاميذ أبي يعلى: يجوز، وهذا مذهب كثير من العلماء، إثبات اللغة قياسا. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، لعلمنا أن مسكر، يعني كأن نسمي النبيذ خمرا فيكون تحريم النبيذ بالنص، كتسمية اللواط زنا، لأن هناك قاس والزنا اللواط على الزنا بجامع كذا وكذا، هذا تلك المسألة غير هذه المسألة. تسمية اللواط زنا هذا معنى أن اللواط حرم بإيه؟ بآية الزنا. تسمية النباش سرقة ما دام أنه موجود فيه ما وجد في السرقة وهي أخذ الشيء بخفية من حرزه، فإنه يدخل في السرقة فيحرم النبش بالنص وتقطع يد النباش بالنص لا بالقياس. هناك هذا هو المراد هنا. نعم. يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا والنباش سرقة واللواط زنا، هذه أمثلة كثيرة هي ذكرها العلماء في هذا. نعم. لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: حرمت الخمرة لعينها، وبه قال بعض الشافعية. يقول: يجوز أن تثبت اللغة قياسا كتسمية النبيذ خمر، الاسم يسمى بهذا الاسم، إذا شرب الإنسان نبيذا وهو مكون من الشعير وبعض الحبوب التي توضع في الحرارة فتنتفخ وتزبد ويظهر لها صوت ورائحة، لا نسمينا، نسمي خمر، لأن الخمر، يقول التعليل، لأن الخمر هو ما يخامر العقل ويغطيه عن إدراك حقائق الأمور، وهذا يفعل مثل هذا الفعل أو أكثر هذا الشيء، فلا فرق بين المصنوع من العنب وهو المشهور بأنه خمر أو المصنوع من الحبوب، ما دام أنه أن كل منهما يخامر العقل ويغطي عن إدراك حقائق الأمور. فيسمى النبيذ خمرا، ويسمى النباش سرقة، ويسمى اللواط زنا، وهكذا. فيدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها، يعني بمعنى أن عين الخمرة أسكرت أو ما أسكرت محرم، ما دام مصنوع من العنب ويقصد فيه الإسكار محرم. ما حرم كثيره أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، نص. نعم. وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض مذهب، وبه قال بعض الشافعية. أي نعم، هذا مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وكثير من العلماء من جميع المذاهب. نعم. وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا بمرض، فإنا إن عرفنا ليس هذا بمرضي. أبو الخطاب أحد تلاميذ أبي يعلى أيضا، خالف زميله وهو القاضي يعقوب في هذا، يقول أبدا اللغة لا تثبت قياسا، فلا يسمى النبيذ خمرا. هو صحيح أنه محرم بالقياس، هنا بالقياس على الخمر، لكن لا يسمى خمرا. قال ليس هذا بمرضي، يعني كلامكم ليس بمرضي لا نراه، لأنه يخالفه في المدى. نعم. ليس هذا بمرض، فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر، فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم، وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر. نعم، يعني بمعنى أن معنى هذا الدليل، يقول أبو الخطاب إن الخمر وضع على شيء معين وهو عصير العنب الذي يوضع فيه ما يوضع ويخامر العقل، فإن نقلناه هذا الاسم وجعلناه على النبيذ وقلنا النبيذ خمر، هذا يعتبر اختراع من عندنا، يعني بمعنى نقل بلا دليل، نقل بلا دليل، ويعتبر قول أو دعوة بلا دليل يسمى. نعم. وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا بقياسنا. نعم. وإن قالوا بأن كل مسكر يعتبر خمر فإن هذا يعتبر نص على أن النبيذ خمر منهم، لا من جهة قياس اللغة، هكذا قالوا في دليلهم. قالوا نعيد، قالوا إن كان الخمر أطلق على على العنب وما يفعل فيه حتى يخامر العقل، فإن الحاق النبيذ به وتسميته بخمر هذا اختراع، هذا كلام لا دليل عليه ولا علاقة لهذا بهذا. وإن قالوا بأن كل مسكر حرام ويدخل الخمر، إذن يدخل كل مسكر والنبيذ معه، فهذا توقيف من عندهم نص. نعم. وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه. أين وإن احتمل، طبعا يتكلم بلغة، يتكلم عن العرب، يعني إن وضع العرب هذا الاسم على عصير العنب وغير ذلك على أنه خمر، فإنه لا يجوز أن نلحق النبيذ به ونسميه خمر. وإن قال العرب إن كل مسكر حرام فهذا توقيف من عند العرب، يدخل فيها النبيذ وكل مسكر. وإن احتمل هذا وذاك، يعني احتمل احتمالين، فإنه لا يجوز أن نرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل، ولا يوجد دليل. نعم. وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل. أي نعم، رأيناهم العرب يعني بمعنى بعد استقرائنا للغة العرب وجدناهم يخصصون بعض الأسماء على أشياء معينة ولا ينقلونها إلى غيرها مع وجود الصفة. فمثلا وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل، كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته. يعني يسمون الفرس الأسود أدهم، لكن لا يسمون الجمل الأسود أدهم، هكذا يريده المصنف أبدا، مع أنه أسود. ويسمون الفرس الأحمر كميتا، لكن لا يسمون البقرة الحمراء كميتا أبدا. لاحظوا الفرق، أعد العبارة. قال كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته، والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات، ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره. نعم، يسمون القارورة أيضا، وهو التي يقر فيها الماء ويجتمع فيها ولا يسيح، يسمونها قارورة العرب يعني، لكن لا يسمون الحوض الذي يقر فيها الماء ولا يسيح قارورة أبدا. هذا يدل على أنهم يخصصون الألفاظ بأعيانها بأشياء عينية لا تنقل إلى غيرها مع وجود الصفة. وضح الآن؟ فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. قلنا متى تحقق؟ فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. نعم، يقول إذا كان الأمر كذلك، يسمون الفرس الأسود أدهم، ما يسمونه أسود، وقد اشتهر هذا في أشعارهم ومع أنه أسود، ويسمون الأحمر منها كميت، ولا يسمون الحمار ولا الجمل الأحمر بهذا الاسم أبدا، ويسمون القارورة التي يقر فيها الماء بها على هذا الشكل، ولا يسمون الحوض الذي يقر فيها الماء ولا يسيح بقارورة. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز نقل اسم إلى شيء آخر يسمى به وإن وجدت الصفة، لأن العرب وقفوا هذه الأسماء على أعيانها دون غيرها. فكذلك الخمر يقول هنا، فإنه وضع سمي بالشيء المعصور من العنب، لا ينقل اسم الخمر على النبيذ وإن وجد فيه صفة وهو أو ما يؤدي إليه وهو الإسكار، لا يسمى. نعم. قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى، استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى. نعم، الجواب واضح، وهو أننا إذا تحققنا العلة التي ووجدناها، العلة التي من أجلها أطلق هذا الاسم، فإننا إذا وجدنا هذه العلة في آخر نسميه دين، إذا وجدنا. لاحظ الشرط هذا، وهذا كأنه يرجح المذهب الأول، وهو أن اللغة تثبت قياسا أبدا، وهذه قاعدة معروفة، إذا وجدنا العلة فإننا نطلق هذا الاسم على أي شيء توجد فيها تلك العلة كالقياس، كما فعلنا في القياس هنا. فالنبيذ يسمى خمر. نعم، قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى، استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى، كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قد قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى. نعم، هذا يقيس المسألة على القياس هنا، إذا وجدت العلة في شيء فإننا ننقل الحكم أو ننقل حكم هذا الشيء إلى أي جزئية وصورة توجد في تلك العلة فكذلك هنا ولا فرق. نعم. قال فالقياس توسيع مجرى الحكم. اين كما قلنا في القياس لتوسيع مجرى الحكم، يعني لتوسيع هذا الحكم. إذ لو قصرنا كل لفظة على معناها وعلى ما وضعت لها لضاقت الأحكام ولم وجدنا أحكاما شرعية للحوادث المتجددة. هذا قصده في توسيع الحكم. نعم. وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضربا ومفعوله مضروبا، فلما لا يجوز فيما نحن فيه؟ أي نعم، يعني يسمون أي فاعل للضرب فاعلا في أي مكان وفي أي زمن، والمضروب مفعول به في أي زمان وفي أي مكان، فإنه يجوز منه، لا مانع من ذلك. نعم. يلا شيخ. وفيما استشهدوا به من الأسماء. أيوة، الآن سيرد على ما قالوا لما قالوا إن الفرس الأسود يسمى إيش؟ أدهم. والجمل الأسود لا يسمى أدهم، فلماذا هذا؟ هذا دليل على عدم نقلهم الاسم إلى غيره ولو وجد الصفة. قال في الجواب عن ذلك، قال وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما، والله أعلم. اي نعم، يقول هنا وضعوا هذه الصفة وهي أدهم للجنس والصفة، جنس الفرس وأنه من جنس غير الجمال والحمير، والصفة وهي السواد. فإذا كان الجمل أسود فإنه وجد فيه الصفة، لكن لا توجد فيه الجنس، فلذلك اختلف. فلذلك لا ننقل هذا الاسم إليه، لا نقول أنه أدهم مع أنه أسود. واضح كلام؟ يعني أطلقت هذه اللفظة وهي أنه أدهم لأمرين: الأول أنه من جنس الفرس والخيول، الثاني أنه أسود. وجدتم الصفة أو أحد هذين الأمرين في الجمل، لكن لا يوجد الجنس فيه، ليس من جنس الخيول. كذلك القارورة من جنسين: أنه يقر فيها الماء وأنه من الزجاج، وأنه من الزجاج. فالحوض يقر فيها الماء ولا يسح لا شك، ونحن معكم في هذا، لكن ليس من الزجاج. وهكذا. فيقول أن استدلالكم بذلك الواقع من العرب هذا لا يصح الاستدلال به. فصل. طبعا هذه المسألة الخلاف فيها معنوي. كيف ذلك؟ معنوي عند المجتهدين فقط وليس عند العوام، يعني الحكم لا يختلف فيه. شارب النبيل يعاقب عقوبة شارب الخمر لا شك، لكن عند أصحاب المذهب الأول يعاقب عن طريق النص، أليس كذلك؟ لما قالوه، لأن اللغة تثبت قياسا عندهم. المذهب الثاني الذي قال أن هذا ليس بمذهب الخطاب ومن معه، قالوا يعاقب عن طريق القياس، نقيس النبيذ على الخمر بجمع الإسكار في كل ويعاقب. النباش عند أصحاب المذهب الأول يعاقب عن طريق النص وعموم اللفظ، حيث أنه يعمه والسارق والسارقة. اللائط يعاقب عن طريق النص حيث يعم قوله تعالى والزانية والزان، وهكذا عند الفريق الأول. الفريق الثاني أبدا يقول إنه لا شك أنه يعاقب اللائط، ولكن بالقياس على الزاني وليس بإيه عن طريقه. كذلك النباش بالقياس على السارق وليس يعمه اللحم. طيب، إذن ما هو الخلاف ما دام أجمعوا على العقاب؟ الخلاف عند أو الثمرة عند المجتهد، حيث إنه إذا تعارض النص مع القياس فإنه يقدم النص، دلالة النص. فأصحاب المذهب الأول أقوى في عندهم قوة في معاقبة شارب النبيل ومعاقبة النباش ومعاقبة اللائط، لأنهم استدلوا بالنص واللفظ وعمومه، وهذا أقوى من القياس. أما الفريق الثاني فقد استدلوا بالقياس وهو أضعف من النص. هذا هو ثمرة الخلاف عند المجتهد، يعني عند التعارض عنده. أما العامي فإنه يعمل، فإنه لا يختلف الحكم عنده أبدا. لا شك، لأنه ثبت بدليل قطعي وهو النص. لا شك هذا قصدهم، هذا مقصود لدى الفريق الأول، وهو أنه يشعر بأن النبيذ عقوبته أعظم من عقوبة، أن النبيذ عقوبته مثل عقوبة شارب الخمر ولا فرق بينهما. أما وأنت نبهتنا على دقيقة، على شيء، على يعني ناحية أو جزئية، وهي أن القائسين النبيذ على الخمر يقولون إنه يثبت لشارب النبيذ مثل حكم شارب الخمر، مثله وليس عينه. ما الفرق بينهم؟ لأنه إذا كان عينه فإنه يجلد جلدات قوية مثل جلدات شارب الخمر، لكن القائسين يقول لا، إنه يجلد جلدات أضعف من جلدات شارب الخمر، لأن شارب الخمر خالف نصا قطعا، يعني خالف دليلا قطعيا، أما شارب النبيذ فقد خالف دليلا ظنيا، والمخالف لدليل ظني أضعف في العقوبة من المخالف لدليل قطعي. كما نقول إن الأجر في من فعل على مطابقة الدليل القطعي أعظم من الأجر في من فعل بما يؤديه أو يؤديه دليل ظني، وهذا معروف عند القضاة وعند الذين ينفذون كذا، فإن هذا يختلف عن ذلك ترى في العقوبة حتى، لأن مثل الشيء ليس كعينه. إذا قلنا زيد كالأسد مثلا، هل معنى ذلك أن زيد شجاعته هي عين شجاعة الأسد؟ لا، قيل هذا تساهلا فقط، تجاوز، وإلا زيد يمكن 5 دقائق صار شجاع من 24 ساعة، لكن الأسد 24 ساعة شجاع. لذلك من باب التجوز قالوا إن زيد كالأسد. كذلك القياس يعطى مثل حكم الأصل، مثله وليس عينه. لو قلنا عينه لترتب أمور أيضا، منها ما ذكرناه، ومنها أن يخلو الأصل المقاس عليه عن الحكم، لأن العين لا تكون في محلين أبدا، مستحيل أن تكون عين الشيء، أن يكون عين الشيء في محلين، أن تقول زيد في الرياض ومكة، مستحيل هذا في حال واحد في زمن واحد. لذا قالوا مثل التخلص منها. فصل في تقاسيم الأسماء، وهي 4 أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. أين هنا بعدما أجاب عن مبدأ اللغات هنا وأن بعضها يقاس على بعض أو نحو من ذلك، أتى سؤال آخر، وهو أن هذه اللغة التي وردت في القرآن والسنة هل هي حقائق كلها أم مجاز، أم هي مجاز، أم هي في وضع أهل اللغة، أم هي تعارف المجتمع عليها فقط من مجرد عرف وعادة، أم ماذا؟ قسم الآن الألفاظ في الكتاب والسنة إلى 4 أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. أين وضعية؟ وهو من وضع أهل اللغة، يعني وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى. عرفية تعارف الناس عليه، وإلا ما وضع أهل اللغة لهذا. اللغة تدل على شيء وتعارف الناس عليه، ستأتينا الأمثلة. شرعية أن الشارع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى وإن خالفه في اللغة. والمجاز معروف يستعمل في غير ما وضع له لقرينة، سيأتي التفصيل فيه. هذا قصد منه، يقول إن ما ورد من الألفاظ في الكتاب والسنة ليست كلها وضعية، ولا كلها شرعية ولا كلها مجاز ولا كلها حقيقة ولا كلها يعني عرفية تعرف الناس عليها، وإنما فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وستأتينا أمثلة على هذا. ومن عرف هذا الباب هان عليه الاستدلال ترى، لأن بعض الناس يصعب عليه الاستدلال لأنه لا يعرف هذه اللغة، هل هي من حقيقة في لغة العرب أم هي عرفية تعرف الناس عليها أم ماذا؟ أما الوضعية فهي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. نعم، الوضعية هي الحقيقة، وهي وضع اللغة، وضع أهل اللغة لهذه اللفظة على لهذا المعنى، هذا الحقيقة، وهو استعمال اللفظ لما وضع له أصلا، يعني ما وضعته اللغة الباب لكذا، لما يسكر وما يكون حاجب بين شيئين، وهكذا، هذا يسمى الحقيقة، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا. نعم. وأما العرفية، الأسد وضع لهذا الحيوان المفترس، هذه حقيقة وقد وضعه أهل اللغة لذلك. نعم. وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين، أحدهما أن يخص. نعم. أما العرفية وهو ما تعارف بعض المجتمعات عليه، وهذا يستدل به أيضا. يطلق على أمرين، الأمر الأول أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب. والاعتبار الثاني، نعم، مثلا الدابة، الدابة على مقتضى اللغة العربية أنها إيه؟ يطلق على كل ما يدب على الأرض، ومنها الإنسان، كل شيء يدب على الأرض من الحشرات والحيوانات وغير ذلك، والإنسان يسمى دابة. لكن تعارف بعض المجتمعات العربية على أن الدابة تطلق على الحيوان، هذا عرفه خصصوا بذلك. إذا قال السيد العبد اشتر لي دابة، تبرأ ذمة العبد إذا اشترى أي دابة، حمار أو خيل أو نحو من ذلك، لأنه إيه؟ لأنه اشترى ما تعرف عليه، ولا يلومه السيد يقول أنت اشتريت هذا وهذا ليس المقصود ولا تمشي مع اللغة العربية، هذا مستحيل. نعم، أعد العبارة، أحدهما الأول، فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين، أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب. نعم، كل ما يدب هذا عام لكل شيء، خصصه العرف وعادة هذه القبيلة أو تلك بالحيوان والدابة، هذا مثال. نعم. والاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز في كالغائط والعذرة والرواية. الاعتبار الثاني أن يستعمل في غير ما وضع له أولا، ويستعمل في هذا الغير ويشتهر حتى تنسى الحقيقة، نسيت الحقيقة نهائيا، مثل الغائط مثلا، إذا جاء شخص وقال أتيت من الغائط، فإنه معروف أنه أتى من الحمام أو أخرج هذه كذا، لكن في اللغة العربية الغائط ليس هكذا، اللغة العربية الغائط هو إيه؟ هو الشيء المطمئن من الأرض، وهو المنخفض، يعني دائما قاعد أن الغائط عندهم في اللغة العربية وفي لسان العرب وفي كل الكتب العربية التي تكلمت عن هذه الألفاظ أنه مطمئن من الأرض. العرب خصصوه بهذا، لذلك لما قال تعالى أو جاء أحدكم من الغائط ليس معناه أنه إيه يتوضأ إذا جاء من مكان منخفض، هذا ليس مقصود ولا يمكن يقصد، إنما عبر بما اشتهر عند أهل اللغة والعرب، وهو أنه جاء من نقض الوضوء. أعد العبارة. الاعتبار الثاني. الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، شائعا وانتشر بينهم بحيث الصغير والكبير والجاهل والعالم وغير ذلك يعلم هذا، ونسيت الحقيقة نهائيا. هذا هو أو خصص هذا بها. نعم. بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والراوية. نعم. وحقيقة كالغائط والعذرة وهو خارج من الإنسان، لكن في اللغة العربية فناء الدار عذر. كذلك الراوي يطلق على الجمل، وهكذا. نعم. ستأتينا هذه. نعم. وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض، والعذرة فناء الدار، والراوية الجمل الذي يستقى عليه، فصار أصل نعم. الوضع منسيا. نعم، الجمل الذي يستقى عليه يسمى راوية. هذا على لسان العرب، لكن استعملت هذه العبارات وهذه الألفاظ باستعمالات أخرى ونسي الاستعمال الأول نهائيا وحقيقة اللغة. نعم. فصار أصل الوضع منسيا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم إلى أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول. نعم، يعني بمعنى أن الحقيقة منسية نسيت. ويشترط في هذا الأمر الأخير أن تعم معرفته للجميع، لا يأتي صاحب لغة ومتقدم في كذا وكذا ويقول أبدا هذا غير صحيح أبدا. هذا يشترط فيه أن تكون جميع ما بالاعتبارين الأول والثاني أيضا، يشترط فيهما أن تعم المعرفة لجميع العرب الخاص والعام، العالم والجاهل، يعني النساء والرجال يعلمون ذلك، وإلا لما كان خصص بالعرف. نعم. وأما الشرعية، يعني بمعنى أن لفظة عرفية تسمى هذه الأولى، لفظة وضعية يعني وضعها أهل اللغة لم تستعمل، واستعملت في القرآن كما هي، واستدلوا بها واستنبط العلماء من هذه بمساعدة اللغة العربية أحكام الشرعية برجوعهم إلى كتب اللغة. أما هذه عرفية لا داعي لمساعدة اللغة لهم، وإنما يعلمون المنتشر بين الناس فيه ما الذي يقصده العرب بكلمة الغائط مثلا أو غيره. نعم. وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أين هذه الألفاظ الشرعية التي وجدت في القرآن والسنة، أوجدها الشارع وقال إن المقصود بالصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتح بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ذكر نصا هذا. لكن الصلاة عند أهل اللغة ما المقصود بها؟ الدعاء. كذلك الزكاة المقصود بها ما أخذ من هذا المال المستحق إلى ودفعه إلى مستحقه إلى آخر الكلام. أجزاء الحج المقصود به شرعا كذا، الصيام المقصود به كذا. خصص الشارع هذه الألفاظ بهذه المعاني بالذات، لكن أهل اللغة لو رجع إليهم قبل الإسلام لقالوا أبدا عندنا الصلاة كذا والزكاة كذا والنماء والحج القصد إلى آخره. فهذه أيضا لابد من معرفته، والفرق بين الوضع الشرعي والوضع اللغوي والوضع العرفي لابد من معرفة هذه الأمور، وإلا لما استقام استدلال الإنسان بالكتاب والسنة ولن يفهم هذا. نعم. وقال قوم لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة، لكن اشترط للصحة شروط، فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين أحد. نعم. هذا أبو بكر باقي لن يقول أبدا، لم ينقل الشارع هذه الألفاظ من اللغة إلى الشرع، وإنما هي باقية على استعمالها في اللغة، ولكن أضيف إليها الركوع، اشتراط الركوع والسجود والقعود إلى آخره، لأن الصلاة عبارة عن دعاء ولكن هذا الدعاء وهذه التعظيمات وزعت على هذه الحركات. هذا كل ما في الأمر، لم ينقل شيء. طبعا الجمهور قالوا أنها نقلت من اللغة إلى الشرع، بدل ما تستعمل الصلاة في الدعاء استعملت بهذه الأفعال والأقوال التي قلناها فيما سبق. أما صاحب المذهب هذا المذهب يقول أبدا ما نقل شيء، وإنما الصلاة هي كما كانت لغة هي الدعاء، وإنما أضيف إليها بعض الشروط والمواصفات والهيئات التي تليق بالشريعة فقط. هذا كل ما في الأمر. واستدل بأمرين أحدهما أن القرآن عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه، ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا. أين يقول دليل على أنه لم ينقل من اللغة شيء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ومبعوث للعرب، فهو لم ينقل من العرب إلى الشرع شيء غريب عنهم، فلذلك أتى بما يفعلونه ولكن بزيادة. والدليل على هذا أنه لما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة بدأ الصحابة يدعون، لأنهم يعرفون أو لم يعرفوا إلا الدعاء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتمون يصلي، عرفوا أن المقصود بالصلاة كذا، زيادات ركوع وسجود وغير ذلك. هذا أول. نعم. والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف. يعني ثم استدل بقوله لو قال مثلا أعطيت العلماء والمقصود به الفقراء لما يعني قبل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لو قال هذا الكلام، لأن المقصود بالعلماء في اللغة العربية غير المقصود بالفقراء عند أهل اللغة، إنما أتى مناسب وموافق لما وضع في اللغة. هذا أولا. ثانيا، والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف، وهذا ليس بصحيح، فإنما ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي. نعم. يقول الثاني يقول إنه لو نقل الشارع هذه الألفاظ وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام من استعمالها اللغة إلى استعمالها الشرعي لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لوقفنا على ذلك. ولكن ما دام أنه ما نقل شيئا ما قال شيئا في ذلك، ولم يروى عنه في ذلك أي شيء، لذلك سكت، لأنه يعلم أن جميع من يخاطبهم أهل اللغة. وهذا ليس بصحيح، فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصريف، إما النقل وإما التخصيص، وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا ليس بصحيح ما قاله أبو بكر الباقلاني يقول المصنف هنا، هذا غير صحيح. لماذا؟ علل بهذا التعليل الطويل قائلا. نعم. فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصريف، إما النقل وإما التخصيص، وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا. نعم. يقول هنا إن كلامك هذا غير صحيح، لأن الشعر أتى بعبارات جديدة ونقلها من أهل اللغة أو من استعمالها اللغوي إلى استعمالها الشرعي، وهذا واقع بدليل أن الناس لم يعرفوا الصلاة هذه المكونة من الركوع والسجود إلا بعد أن علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا وراءه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلمها إلا بعد أن صلى به جبريل في يومين الخمس الأوقات. فهذا يدل على أن تلك الألفاظ الشرعية نقلت من أهل اللغة واستعمالها إلى استعمال جديد. أما قولك بأن هذا الركوع وهذا السجود زيادات واشتراطات هذا بعيد، لأن كل شيء أجل إذا مشينا على طريقتك إذن زيد عليه فقط ولم ينقل شيء، بل إن الصلاة تتكون أكثرها من القراءة والتعظيمات والتسبيحات، لا تتكون من الدعاء، والدعاء شيء ضئيل جدا فيها. فكيف تقول إنه لم تنقل الشريعة عن أهل اللغة هذه الألفاظ؟ هذا بعيد. نعم. وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروا. يعني بمعنى أننا كوننا نعمل بالتخصيص العرفي هذا أولى بكثير مما قلت عنه من أنه لم تنقل الشريعة شيء. فما دام أننا نخصص الألفاظ بالتخصيص العرفي فمن باب أولى أن نخصص الألفاظ بالتخصيص الشرعي. الشرع يخصص بعض الألفاظ على مسمياتها، وكما قلنا في العرف لا فرق بينها. إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب، وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، يعني بمعنى أن الشارع يسمي أشياء، هذا رد على قوله هناك لو قال الرسول أعطوا العلماء وأراد الفقراء لا نقبله منه، يرد عليه يقول أبدا نقبله منه، سمى الصلاة بالإيمان بهذه الآية فهذا يقبل من عاد الآية. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، فالإيمان المقصود به في اللغة تعريفا غير هذا التعريف، فهنا خصصها بالصلاة، خصص الإيمان بالصلاة ونقبله منه ونعمل بذلك، لأن الشارع له أن يخصص بعض الألفاظ على شيء، وله أن يسمي بأسماء جديدة كما أننا للعرب أن يخصصوا بعض الأسماء بشيء. نعم، وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة. نعم، هو من أدلته أن أن أن أننا لو قلنا أن الشارع نقل تلك الألفاظ وهي الزكاة والصلاة والصيام إلى أمور شرعية غير معروفة عند العرب لترتب على ذلك أنه جاءنا الشارع بغير بلغة غير اللغة العربية، مع أنه وصف القرآن بأنه عربي، وهذا يعني يعتبر تضاد ويعني وفيه بعض المخالفات، هذا غير صحيح. يقول له هنا كون نقلنا إلى بعض الألفاظ هذا لا يصادم وصف القرآن بالعربي. هذه العبارة. وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى. يعني بمعنى هناك هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية؟ قال بعضهم بأنه يوجد ناشئة واستبرق وغير ذلك من الألفاظ، وأن هذا يخالف وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه عربي. نقول له أولا إن نقل الشارع هذه الألفاظ من استعمالها اللغوي، الصلاة من استعمال اللغة بأنه الدعاء، إلى هذه المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا عربي وخطبنا بما نفهمه ونعرفه، لأن التعريف موافق المعرف. هذا أولا. ثانيا، إذا قبلنا تخصيص العرب في عرفهم لبعض الألفاظ واستعمال لها، حيث أنهم نسوا الحقيقة هناك واستعمل واشتهر عندهم المجاز، فمن باب أن نقبل من الشرع هذا. ثالثا، أن كون هذه غير عربية على دعمكم، يعني أن الصيام أن الصلاة تعريفها هو المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لو كانت غير عربية فإنها لا تؤثر يعني على لا تؤثر بوصف القرآن بأنه عربي أبدا. فقد قلنا هناك أن استبرق وناشئة وغير ذلك من الألفاظ قد وجدت في القرآن، مع أن بعضها حبشي وبعضها فارسي، ولم تؤثر في وصف القرآن بأنه عربي، كما أن القصيدة الطويلة توجد فيها بعض الألفاظ الفارسية مع ذلك نصفها بأنها عربية، كما أن الشعر الأسود يوجد بعض شعيرات بيضاء نصفها هذا الشعر بأنه أسود وهكذا. فالقليل لا يؤثر على الكثير، لذلك تجدون الأحكام الفقهية كلها ثبت عن طريق الغالب والكثرة. وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض والله أعلم. يعني يقصدون أن هذا التصريف أننا نقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، بل هذا عام، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي وعبر بما تعبر به العرب في كل الأحكام الشرعية. وبهذا ننتهي من هذا الفصل، وصلى الله على نبينا محمد.